يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان أحكام الأضحية، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم أجسادكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك وهو العزيز الغفار. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، تلكم الأيام المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر. هذه الأيام فيها مناسبات، فتحدثنا عن فضل عشر ذي الحجة، وعن فضل يوم عرفة، وعن فضل يوم النحر، وتحدثنا عن الحج، فهي أيام الحج، أخذنا الحج بفضائله وبشروطه وأركانه وواجباته وسننه ومحظوراته وصفته، منذ أن تخرج من بيتك إلى أن تعود إلى بيتك. كل هذا تحدثنا عنه بفضل الله وبحول الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تعالى القبول. ولازال هناك موضوعان في هذه المناسبة المباركة، مناسبة العشر من ذي الحجة. الموضوع الأول الحديث عن الأضحية وأحكام الأضحية، والموضوع الثاني فقه وأحكام العيدين. فبإذن الله تبارك وتعالى لقاؤنا في هذه الليلة المباركة بأمر الله عز وجل تحت عنوان أحكام الأضحية. نخرج من هذه المحاضرة بتعليم فقه الأضحية، حتى نؤدي هذه العبادة بطريقة مستقيمة وصحيحة وسليمة، حتى يقبلها الله عز وجل. والأضحية لها فقه ولها أحكام. من أراد أن يضحي فينبغي عليه أن يعلم أحكام الأضحية، حتى يضحي بطريقة مشروعة صحيحة يقبلها الله عز وجل. الأضحية عرفها العلماء فقالوا: هي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فالأضحية هي ما يذبح يوم النحر، اللي هو يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، لأن هذه الأيام هي أيام الأضحية. فالأضحية هي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل. والأضحية يا إخوتاه مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع. الأضحية مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع. لما أقول مشروعة يعني ما هيش بدعة، لا، ده أمر مشروع يعني جاءت في الشرع. إنما لما واحد يجي يعمل عبادة ما هيش مشروعة، لا موجودة في القرآن ولا السنة ولا السنة التقريرية ولا الفعلية ولا القولية، يبقى هنا نقول له لا دي بدعة. إنما احنا بنقول الأضحية مشروعة يعني لها مستند من القرآن والسنة والإجماع. من القرآن قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، يعني اذبح الأضحية، صل صلاة العيد وانحر. ومن السنة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، يبقى النبي عمل سنة فعلية. قال أنس ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما على إيه صفاحهما. الحديث متفق عليه. أما من الإجماع نقل الإمام ابن قدامة في المغني الإجماع على مشروعية الأضحية. يبقى احنا عرفنا أن الأضحية مشروعة. طيب حكمها إيه؟ منزلتها في الأحكام الشرعية هل هي واجب؟ ما احنا عارفين أن الأحكام الشرعية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. يا ترى الأضحية واجبة؟ ولو قلنا واجبة يبقى يساب فاعلها ويعاقب تاركها مع المقدرة، ولا هي مستحبة، ولا هي محرمة، ولا هي مكروهة، ولا هي مباحة؟ اسمع، اختلفت كلمة العلماء في حكم الأضحية، فانقسم العلماء إلى فريقين. فريق قال بأن الأضحية واجبة على المستطيع، اللي معاه يشتري أضحية ويضحي. عند الفريق الأول من أقوال أهل العلم اللي معاه مقدرة يشتري أضحية ويضحي، وما يضحيش يأسر، لأن الأضحية في حقه واجب. وهذا قول أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة، وقول عند أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول العلامة ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله. قالوا دي واجب، واستدلوا بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، واستدلوا بحديث جاء عند البخاري ومسلم من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي، يعني قبل صلاة العيد، اللي ذبح قبل صلاة العيد فليعد مكانه، يذبح واحدة تانية، لأن اللي بيذبح قبل العيد لا تجزئ، فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وهناك حديث عند ابن ماجه وصح الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة، اللي معاه ويقدر، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ما يجيش يصلي معانا. فهنا لما أبو حنيفة بقى والإمام أحمد، قول عند الإمام أحمد وابن تيمية وشيخ الإسلام، قال لك الأدلة دي بتقول بوجوب الأضحية على المستطيع، بينما ذهب الجمهور القول الثاني بقى من أقوال الفقهاء، وهو قول جمهور الفقهاء، قالوا بأنها سنة مؤكدة. قالوا سنة إيه؟ مؤكدة، من فعلها يساب، ومن تركها مع المقدرة لا يأسب، ومن تركها لا يأسب، لكن حرم نفسه من خير كثير، وهو أن يتقرب إلى الله عز وجل في يوم النحر بذبح الأضاحي. صليت على رسول الله، ده القول الثاني، قالوا بأنها إيه؟ سنة مؤكدة. طبعا استدلوا بالحديث الذي جاء عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، ما ياخدش حاجة من ضوافره ولا ياخد حاجة من شعره. فهنا العلماء قالوا الحديث ده في قرينة صرفت الأوامر التي جاءت بالأضحية من الوجوب إلى الاستحباب، لأن النبي قال: ومن أراد، إذا دخلت العشر ومن أراد أن يضحي، طالما عايز. هنا النبي ما ألزمكش بها، ولذلك العلماء قالوا هي إيه؟ سنة مؤكدة. وده الراجح، الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، لأن هناك أدلة كثيرة وهناك أثار وردت أثبتت أنها سنة مؤكدة. من هذه الأثار أن كثيرا من الصحابة تركها مع المقدرة، يعني في كتير من الصحابة كان معهم يضحوا ما كانوش بيضحوا مع المقدرة. عن أبي سريحة قال، والرواية دي جاءت عند عبد الرزاق في مصنفه وعند البيهقي وإسنادها صحيح، قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، يعني كان في سنين بيجم أبو بكر وعمر وما يضحوش مع أنهم أدرين، يعني كانوا بيسبوها بعض السنين. دي إن دل إنما يدل على أنها إيه؟ سنة ولا واجبة يا جماعة؟ ها؟ سنة. ولو كانت واجبة كان عمر هيسيبها؟ هيتركها؟ ولو كانت واجبة أبو بكر هيتركها؟ دي الأدلة. وأيضا من الأدلة من حديث أبي مسعود الأنصاري، أيضا هذه الرواية عند عبد الرزاق في مصنفه وعند البيهقي وسندها صحيح أيضا كما قال أهل العلم، قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى، يعني أنا بسيب الأضحى، بترك الأضحية في بعض السنين، وإني لموسر، لموسر يعني أنا ظروف حلوة معايا أن أنا أعملها، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي. يعني كان بيتعمد يسيبها في بعض السنين علشان الجيران ما يفهموش أن هي إيه واجبة، فده إن دل إنما يدل على أنها إيه مستحبة، فتح الله عليك، وعلى أنها سنة مؤكدة. وقال أهل العلم تجب الأضحية بقى بأمرين. الأمر الأولاني إذا نظر الإنسان أن يضحي، واحد أول بعد ما طلع من عيد الفطر مثلا قال ندر علي أن أنا أضحي السنة دي، هنا نقول له الأضحية في حقك إيه واجبة، لأنها أصبحت نذر، والنذر يجب الوفاء به، للحديث الذي رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطح، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يبقى هنا الأضحية واجبة، واجبة إذا نذر. عرفت النذر يعني إيه؟ النذر يعني قال نذر علي أعمل كذا، يعني واحد قال نذر علي أصوم كل خميس يبقى يصوم كل خميس، بقى واجب مش سنة. لو واحد قال نذر علي كل سنة أذبح ذبيحة لله يبقى بقت واجب عليه. لو واحد قال نذر علي كل شهر أطلع 100 جنيه لله بقى واجب عليه يطلع 100 جنيه، ولو ما طلعش يأسف. والأمر الثاني الذي تجب به الأضحية: إذا اشترى المرء الأضحية ونوى أن يضحي، ونوى أن يضحي وجبت، وهذا القول عند الإمام مالك عليه رحمة الله. فضل الأضحية، أنا لما ضحي إيه الفضل اللي بناله؟ ورد حديثان عظيمان في فضل الأضحية، لكن من باب الأمانة العلمية في سندها ما قال عند المحققين من أهل الحديث. اسمع الروايات أسوقها استئناسا. رواية عن عائشة رضي الله عنها، وهذه الرواية جاءت عند الترمذي وعند ابن ماجه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه، شوف النبي بيقول ايه، ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. أعظم عمل يعمله المسلم في يوم عيد الأضحى، أعظم عمل يعمله ويتقرب به إلى الله، وأحب عمل يريده الله عز وجل في يوم النحر، إهراق الدم، الذبح، لأن النسك هو الذبح والذبح عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: وإنها لا تأتي، اللي هي بقى الأضحية، وإنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. بيقول ابن النبي: وإن الدم لا يقع من الله بمكان. سرعة، كناية عن سرعة قبول الأضحية. الدم قبل ما ينزل على الأرض يكون ربنا قبلها منك. وإن الدم لا يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسك، اعملها وانت نفسك راضية. ده حديث. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قال لهم: ما هذه الأضاحي؟ أو قالوا له: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ الصحابة بيسألوا إيه هي الأضاحي دي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. لأن سيدنا إبراهيم كان راح يذبح مين؟ ابن إسماعيل، وبعدين ربنا فداه بكبش. فالصحابة بيسألوا النبي بيقولوا: ما هذه الأضاحي؟ ليه بنضحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. أم الصحابة قالوا له: وما لنا فيها؟ طب إحنا نعمل إيه بقى؟ إحنا لنا فيها إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة حسنة. بكل شعرة إيه؟ حسنة. قالوا: فالصواف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الحديث عند ابن ماجة وعند الإمام أحمد في المسند. السؤال: مما تكون الأضحية؟ أضحي بإيه؟ الجواب: الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. إيه هي بهيمة الأنعام؟ ها؟ الجمال سواء ذكر أو أنثى، والجاموس والبقر سواء ذكر أو أنثى، والغنم اللي هي الماعز سواء اللي هو اللي بنقول عليه جدي أو ماعز ذكر أو أنثى، أو الأغنام اللي هو اللي بنقول عليه خروف أو نعجة ذكر أو أنثى. طيب، هل يجوز لأحد أن يضحي بأي شيء غير بهيمة الأنعام؟ يعني ينفع واحد يجيب ذكر بط ويضحي بيه؟ ينفع؟ لا. قالوا أول شرط من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من إيه؟ من بهيمة الأنعام. الآية دي في سورة الحج. الشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون الأضحية مسنة. أنت دلوقتي ربنا ميسر لك وناوي تضحي، صليت على رسول الله، طيب أنا عايز أضحي، أروح أجيب أي جاموسة؟ أروح أجيب أي خروف؟ أروح أجيب أي جمل؟ لا، ده في شروط في الأضحية. الشرط الأولاني بعد ما عرفنا أنها من بهيمة الأنعام، الشرط الأولاني أن تكون الأضحية مسنة، يعني ثانية كسر لها إيه؟ أسنان. لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية عند مسلم، قال النبي لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. يعني إيه بقى مسنة؟ قال لك الأضحية اللي أنت لازم تضحي بها لازم يكون لها سن معين. قال لك من الإبل اللي هو الجمال يعني 5 سنوات فصاعدة. لو اشتريت جمل عمره أقل من 5 سنوات وضحيت به لا يجزئ، لأن اختل شرط السن، لازم سنه يعدل إيه؟ 5 سنين. قال لك في البقر والجاموس علشان يضحي لازم تبلغ 2 سنين فيما فوق، لازم يكون عمرها إيه؟ 2 سنين فيما فوق. إنما لو واحد جابها أقل من 2 سنين لا تجزئ. وقال لك في الماعز 1 سنة فيما فوق، الماعز اللي هي المعزة العنزة يعني أو الجاج، 1 سنة فيما فوق، أقل من 1 سنة لا تجزئ. وقال لك في الضأن اللي هو الخروف 6 أشهر فيما فوق، أقل من 6 أشهر إيه؟ لا يجزئ. واحد بقى يسأل سؤال يقول لي عم الشيخ أنا عندي مثلا جاموسة ضعيفة ما فيش فيها لحم وعمرها بعد 2 سنين، وعندي جاموسة تانية عمرها أقل من 2 سنين بس مربرابة وفيها لحم. العلماء قالوا لا تجزئ طالما لم تبلغ السن المعتبر شرعا. العبرة بالسن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. طب أنا عايز أذبح، أيهما أفضل، أذبح خروف ولا أذبح جاموسة ولا أذبح جمال؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال الجمال أفضل، ومنهم من قال البقر والجاموس أفضل، ومنهم من قال الغنم أفضل، لكن الراجح قالوا إذا كان الإنسان سيذبح عن نفسه وأهل بيته بدون شريك فطبعا لا شك أن الأفضل الشاه، إن هو يذبح شاه. أما إذا كان في شراكة فيكون الإبل والبقر إلى آخر هذه الأشياء. خلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل. أيضا من شروط الأضحية، وطالما قلت لك شروط يعني ما ينفعش ما تعملهاش، لازم تتوافر هذه الشروط. لو لم تتوافر هذه الشروط يبقى الأضحية إيه؟ لا تجزئ، كأنك ما عملتهاش مش هتاخد ثوابها. يبقى الشرط الأولاني عرفناه أن هي تكون من بهيمة الأنعام، ما ينفعش تكون من غير بهيمة الأنعام. الشرط الثاني العمر، أن يكون عمرها عدى السن المعتبر اللي احنا ذكرناه. الشرط الثالث في شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، لأن في ناس كثيرة لا تقدم إلا الله عز وجل إلا السيء والرضيء. واحد عايز يضحي وعنده أعزكم الله المكان اللي هي المزرعة اللي فيها البهايم مثلا، عنده 10 بهايم، يدخل يشوف أوحش واحدة وأضعف واحدة يقول لك ده أضحي بها لله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أقدم الطيب لله وأقدم الأفضل لله تبارك وتعالى. الشرط الثالث قالوا أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، ما بقاش فيها عيوب. طب إيه هي العيوب؟ لأن في عيوب عن عيوب بتفرق، في عيوب ممكن تمشي وتنفع وتجزئ، وفي عيوب ما تمشيش، لو موجودة يبقى ما تذبحش لأن الأضحية لا تجزئ. إيه هي العيوب دي؟ الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصحيح الألباني من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى عليه، قال 4 لا تجزئ في الأضاحي. أربع أنواع لا تجزئ في الأضاحي. قال: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، والمريضة، دي رقم اثنين، البين مرضها، ثلاثة، والعرجاء البين ضلعها، أربعة، والكسير التي لا تنقى، وفي لفظ بدل من الكسير قال العكفاء التي لا تنقى. يعني لو راح اشتري جاموسة أو راح اشتري خروف ولقاه عنده عور لا يجزئ طالما بين العور بتاعه. لو لقى رجله مكسورة لا يجزئ. لو لقاه ضعيف كسير أو عكفاء، يعني ضعيف لا مخ له ما فيش فيه لح، لا يجزئ. لو لقاه هزيل أو مريض وبين عليه المرض لا يجزئ. يعني ايه العوراء البين عورها؟ قال لك يعني غيط البياض اكثر عينها، اكثر عينها، فلا تجزئ. والعمياء من باب اول، اذا كان العوره لا تجزئ، ينفع تجيب واحده عمياء؟ لا، لا تجزئ من باب اول. اثنين، البريضه البين مرضها، طبعا اذا كان المرض خفيف تجزئ، انما لو المرض واضح فيها لا تجزئ. والعرجاء، العرجاء اللي هي بتعرق لا تجزئ، اذا كان العرجاء لا تجزئ، اللي هي بتعرق. لو واحدة عندها رجل مكسورة تجزئ؟ تجزئ؟ ده لا تجزئ إذا كان اللي بتعرق لا تجزئ. فما بالك بقى باللي رجلها مكسورة ما تجزئش. طبعا الهزيلة التي لا تنقى، العكفاء يعني، هي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. صليت على رسول الله. طبعا إذا كان في الأضحية عيوب أخرى غير اللي ذكرها النبي، النبي ذكر العور والكسر والمرض والضعف. العلماء بيقولوا لو كان فيها عيوب أخرى غير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت العيوب ظاهرة وشديدة لا تجزئ، أما إذا كانت العيوب خفيفة فلا بأس. ويجب على المسلم أن يتحرى الطيب وأن يتحرى الأفضل، يقدمه لله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. طيب، السؤال: كم تجزئ الإبل والبقر والغنم؟ قال لك البقر والجاموس والإبل تجزئ عن سبعة بأبيتهم. يعني ممكن نجيب سبعة يشتركوا في إيه؟ في جاموس ويذبحوه، يقوم كل واحد ياخد إيه؟ السبع. قال لك السبع ده يجزئ عنه وعن أهل بيته، يبقى ينفع. في واحد يشترك مثلا في نص جاموس، ده خد اكتر من السبع، خلاص. واحد مثلا يشترك في ربع جاموس او بقره تجزئ. انت لك سبعه يشتركوا في جمل او ناقه او بقره او جاموس، سبعه، وكل واحد ياخد السبع. اللي ياخد السبع ده يجزئ عنه وعن اهل بيته. اللي ياخد السبع يجزئ عنه وعن ايه؟ وعن اهل بيته. اما الغنم، سواء بقى هتذبح خروف او نعجه او عنزه، معزه يعني، او اسمها ايه، الجدي، الجدي اللي هو ذكر العنزه، لو هتذبح واحد من الاربعه دول الواحد يجزئ عن واحد وعن اهل بيته. يعني ما ينفعش اعمل شركه مع واحد في خروف، لا، لان الخروف بيجزئ عن ايه؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ الخروف بيجزئ عن ايه؟ عن واحد واهل بيته. طبعا انا لما بذبح بذبح عني وعن اهل بيت، اهل بيتي اللي هي زوجتي واولادي. صليت على رسول الله. وانت برضو لما بتيجي تذبح بتذبح عن نفسك وعن اهل بيتك. لما بتيجي تذبح دي بتجزئ عنك وعن اهل بيتك. قال لك في البقره والبدنه السبع يجزئ فيما فوق، وفي الخروف في الاغنام يعني الواحد يجزئ عن واحد وعن اهل بيت. ناخد أدلة. حديث عند الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري الصحابي الجليل: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله؟ كنتم بتضحوا إزاي في عهد النبي صلى الله عليه؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه، والمقصود بالشاه هي الأغنام، الخرفان أو المعيز، خدت بالك، يضحي بالشاء عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. أما الإبل والبقر تجزئ عن سبعة أبيات. لحديث جابر عند مسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، كل سبعة. يبقى البقر يجزئ عن سبعة ببيوتهم. وطبعا أيضا هناك روايات أخرى تعضد هذا الكلام عند مسلم أيضا من حديث جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه عام الحديبية البدنة، المقصود بالبدنة اللي هي الجمل أو النقر، عن سبعة، والبقرة عن سبعة إلى آخره. جميل. فائدة بقى يستنبط من هذه الأحاديث جواز المشاركة في البدنة والبقرة، وإذا شارك الرجل مع ستة في بدنة أو بقرة فله السبع، وهذا السبع يجزئ عنه عن أهل بيته. وقت الذبح أذبح إمتى؟ ينفع أذبح الأضحية الوقتي؟ لا، الأضحية لها معاد، ما ينفعش تذبح الأضحية إلا فيه. وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد ويمتد إلى عصر ثالث أيام التشريق، على الراجح من أقوال العلماء، لأن في فريق من العلماء قال الذبح بيبقى يوم العيد بس، ومنهم من قال الذبح بيبقى يوم العيد ويومين بعده، والراجح من أقوال العلماء إن هو بيبقى يوم العيد وثلاثة أيام من إيه التشريق اللي هما بعد العيد. يبدأ الذبح إمتى يا جماعة؟ بعد صلاة العيد، لقول الله تعالى فصل لربك وانحر. ينفع واحد يذبح قبل صلاة العيد؟ واحد يجي يوم العيد الصبح الفجر كده يقوم جاي طالع قبل الناس ما تصلي العيد يقوم جاي بالأضحية بتاعته ودبحها؟ لا تجزئ. لازم الذبح يكون بعد صلاة العيد. اسمع الرواية كده، حديث جندب ابن سفيان قال، والرواية طبعا عند مسلم، قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه، بقول شهدت يعني عشت مرة يوم أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم. أول ما سلم كده النبي صلى بيوم العيد، صلاة العيد قبل ما يقوم يخطب، قبل ما يقوم يخطب العيد سلم صلاة العيد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يرى لحم أضاحي. هو طبعا النبي كان بيصلي العيد، لما نيجي نتكلم عن فكرة العيد كان بيصلي فين؟ في الفضاء، خدت بالك؟ في ساحة للعيد، ما بيصلاش في المسجد. فهو بعد ما صلى سلم كده لقى ناس ذبحت الأضاحي ومعلقها، يبقى ذبحوا امتى؟ قبل الصلاة، اذا كان النبي لسه خلص لقى الحاجة مذبوحة. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانه. اللي ذبح الأضحية قبل الصلاة يجي يذبح واحدة تانية. ليه؟ لأن الأولانية لم تجزئ. ومن كان لم يذبح، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. خلاص ابدأ يذبح بقى بعد ما سلم. قال هو النبي سلم هو من صلاة العيد، أول ما سلم شاف اللحم مذبوح قال اللي ذبح قبل الصلاة يذبح واحدة تانية، وقال اللي لسه ما ذبحش قوم يذبح بقى خلاص، لأن احنا صلينا خلاص. فصل لربك وانحر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ورواية عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة يعني صلاة العيد فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وعن البراء بن عازب ورواية عند البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول أول ما نبدأ به، بعدما هو بيخطب خطبة العيد بعدما صلى العيد، أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع، بيفهمهم اللي المفروض يتعمل يوم العيد، نصلي الأول ثم نرجع فننحر، يعني النحر اللي هو الايه؟ النحر اللي هو ايه؟ الذبح. فننحر، فمن فعل هذا اللي عمل كده صلى الأول وبعد كده راح ذبح، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، سنة النبي محمد. ومن نحر فإنما هو لحم، يعني اللي ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، دي مش نسك الأضحية. فقال أبو بردة، صحابي اسمه أبو بردة، يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، نسيت وذبحت قبل الصلاة. فقال وعندي جزعة خير من مسنة، عندي شاسعة صغيرة كده أفضل من مسنة. أبو بردة بيقول للنبي إيه ما تصلي عليه؟ أبو بردة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، بس عندي جزعة خير من مسنة. عارف إن هو غلط، عندي جزعة هيذبحها تانية بدل إيه المسنة اللي هو ذبح. فقال يا رسول الله أجعلها مكانها، أذبح الجزعة دي مكان اللي أنا ذبحتها المسنة دي. فقال النبي: اجعلها مكانها، بس خد بالك ولن تجزئ عن أحد بعدك. النبي سمح لده بس ان هو يذبح الجزعة اللي هي صغيرة اللي ما بلغتش السن، قال له بس ما تجزئش عن حد ايه تاني بعد كده. ولذلك احنا قلنا اللي ما تبلغش السن لا تجزئ، الأدلة اهي كما أخبر النبي. ونهاية وقت الذبح امتى؟ يبقى احنا عرفنا بداية الذبح امتى يا جماعة؟ بعد صلاة العيد. والذبح يمتد لحد امتى؟ لحد أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل. العلماء قالوا هناك فوائد ينبغي على المسلم أن يعلمها في أمر الأضحية. من نظر أن يضحي ومضى وقت الأضحية، بمعنى إذا غربت شمس اليوم الرابع للعيد فعليه أن يقضي هذه الأضحية إذا كان ناسيا أو جاهلا، أما إذا كان عامدا لا ينفعه القضاء. يعني واحد نظر إن هو يضحي، قلنا بأن النذر في حقه إيه؟ واجب، فتح الله عليك واجب. جاء بقى دخل العيد ما ذبحش، لا أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا رابع يوم. رابع يوم بقى العيد المغرب أذن، خلاص بقى الوقت خلص بتاع الأضحية وما ذبحش، نقول له بقى الأضحية اللي انت نظرتها دي تذبحها ولا ما تذبحهاش؟ قال لك لو كان جاهل أو نسي يذبحها، قال لك لو متعمد ان هو يسيبها ما يذبحهاش. ده قول ابن عثيمين. ليه؟ قال لك ما يذبحهاش لأنها خلاص ما عليهاش قضاء. طبعا للمضحي له أن يضحي في أي مكان، فليس هناك قيد بمكان معين. طيب ما يتعلق بالذبح؟ ما يتعلق بالذبح، أنا دلوقتي لو عايز أذبح، أذبح إزاي؟ تعال كده ناخد سنن الذبح. صلى على رسول الله. أولا يستحب لمن أراد أن يضحي أن يذبح أضحيته بنفسه، أن هو يذبحها بإيده. يستحب، بقول مستحب، لو عملت كده ده الصح، مستحب. طيب لو ما ذبحتش بإيدي تجزئ، لو واحد تاني غيرك ذبحها لك مفيش مشكلة. ويستحب لك أن تشهد الأضحية، تبقى أنت واقف وهي إيه بتتذبح. طب أنا والله ما شهدتهاش، خليت واحد يذبحها ولا مش وأنا لم أرى الذبح، أجزأت أيضا. بقول كل دي مستحبات. يستحب للذابح اللي بيذبح الأضحية أن يحد السكينة وأن يرح الذبيحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك إيه؟ بقول لك لما تيجي تذبح حد السكينة، ما تخليهاش تلمى، لأن لو السكينة تلمى وأنت بتذبح هتعذب البهيمة. شفت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان؟ إنما لما تكون حامية على طول هتذبح، على طول تخلصها ما تتعذبش. وتتبع بقى سنن الذبح. الإبل وهي بتتذبح تنحر وهي قائمة. الإبل لما بتيجي تتذبح ما بتنامش زي الجاموس كده وتتذبح، لا، وهي قائمة كده بتطعن بالسكينة هنا تحت رقبتها. صليت على رسول الله. كما جاء عند البخاري ومسلم أن ابن عمر عن زيد بن جبير قال: ابن عمر رضي الله عنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته، بيذبح الجمل بتاعه باركة وهي باركة، فقال: ابعثها قيامة وقفها مقيدة، ويقوم يقيد رجلها اليسرى، يقوم رابط رجلها. سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاذكروا اسم الله عليه صواف، قال ابن عباس: أي قياما على ثلاث. يبقى أنت لما تيجي تذبحها تذبحها وهي إيه واقفة، تربط رجلها وتقوم ذبحها كده، ضربها بالسكينة هنا تحت رقبتها. بالنسبة للإبل. أما البقر والغنم لما تيجي تذبحها قال لك تنيمها على جنبها الايسر، دي مستحب تخليها تنام على جنبها الايسر. ليه؟ ده هيدي لك انت تمكين انك تمسك السكينه بايدك الايه اليمين، وتمسك تحط رجليك على صفحها على رقبتها، وتقول بسم الله الله اكبر اللهم هذه عن فلان، لو بتتبع عن نفسك مثلا عن فلان وآل بيته، خدت بالك؟ بسم الله الله اكبر. طب التسميه، ذهب جمهور العلماء الى اشتراط التسميه على الذبيحه، وقالوا من ذبح ولم يسمي لا تاكل من ذبيحته. ده جمهور مين؟ جمهور العلماء. واستدلوا بقول الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. وحديث رافع ابن خديج ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. طالما الدم ذبح وذكر اسم الله فكل، طب لما ذكرش اسم الله يبقى بمفهوم المخالفه ما تاكلش صليت على رسول الله. انما الامام الشافعي الوحيد اللي خالف الجمهور قال التسميه مستحبه، قال التسميه ايه مستحبه. واستدل بروايه عند البخاري من حديث عائشه ان قوما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام ان قومنا، ان شوف الامام الشافعي استدل بالروايه دي، قال ان في ناس قالوا للنبي ما تصلي عليه، قالوا إن قومنا يأتوننا بلحم، بيجيبوا لنا لحم ناكله، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، مش عارفين هو بالذبح اتذكر اسم ربنا عليه ولا لا. فقال النبي سموا أنتم عليه وكلوا. قالت وكانوا حديثي عهد بالقفل. الناس اللي سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بيجي لنا لحم، احنا مش معروف اللحم ده لما الذبح اتذكر عليه اسم الله ولا لا، أم راح النبي قال سم انت وكل. فهمت؟ ولذلك الإمام الشافعي قال لك هنا بقى معناه أن الذبيحة إيه؟ مستحبة. واستدل أيضا بقول الله عز وجل لما أحل لنا ذبائح أهل الكتاب، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وعلى كل حال على الذابح، على الذابح أن يسمي الله حتى يخرج من الخلاف، بسم الله الله أكبر، ثم يقول اللهم هذه عن فلان وآل بيته. لو انا اللي بذبحها عن نفسي اللهم هذه عني وعن اهل بيتي. طب لو الجزار بذبح لي اللهم هذه عن فلان، يقوم يذكر اسم صاحب الاضحيه واهل بيتي. جميل. يضع قدمه على صفحتها ويذبحها ويحد شفرته ويرح ذبيحته، وعليه ان يتبع سنن الذبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التصرف في لحم الاضحيه، انا ذبحت جاموسة اتصرف في اللحم بتاعها ازاي؟ هل اقسمها نصين اطلع نص لله ولا نص لبيتي؟ هل اطلعها كلها لله؟ هل احطها كلها في الفريزر واكلها انا لوحدي؟ اعمل فيها ايه؟ قال العلماء يستحب للمضحي ان ياكل من اضحيته، يستحب انك تاكل من الاضحيه بتاعتك، وان يهدي الاقارب، وأن يتصدق منها على الفقراء. قال عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يبقى تأكل من الأضحية بتاعتك، دي السنة، لأن واحد يقول لك أنا أذبحها وأطلعها كلها مش عايز أكل منها حاجة، لا، السنة أنك تأكل منها وتطلع للناس ياكلوا منها. ممكن تدي للفقراء وممكن تدي للاغنياء، هتدي للاغنياء اللي هم الاقارب والاحباب على سبيل الهديه، وهتدي للفقراء على سبيل الصدقه، خدت بالك؟ وعن سلمة بن الاكوع قال كما عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وبقي في بيته منه شيء. فاول الامر النبي لما امر بالاضحيه كان بيقول للصحابه اذبح وثلاث ايام تكون مخلص اللحم ده، ما تسيبش منه شيء في البيت، لحم الاضحيه. قال فلما كان العام المقبل، في العام اللي بعديه، قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، نذبح وما نخليش حاجه من اللحم عندنا بعد ثلاث ايام. قال النبي لهم كلوا، خد بالك، كلوا واطعموا، يعني ادوا الفقراء والاحباب، وادخروا، يعني يمكن ينفع تحتفظ ويستحب انك تحتفظ ببقية اللحم في بيتك، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، يعني النبي كان بيبين لهم العلة يعني، فأردت صلى الله عليه وسلم أن تعينوا فيها. وذهب فريق من العلماء وفريق من السلف، دي خد بالك فعل السلف، إلى استحباب تقسيم الأضحية ثلاثة أثلاث. ثلاثة أثلاث الأضحية مثلا جت 300 كيلو، ذبح جاموسة لها 300 كيلو، يقوم مقسمها ثلاثة أثلاث، 100 كيلو للغلابة يطلعوا الغلابة يكيسوا يطلعوا الغلابة، و100 كيلو لحبايبه وقرايبه وأصحابه وجيرانه، و100 كيلو يحطه في بيته بقى عنده فريزر كبير كده يحطه فيه وكل يوم ياكل منه لحد ما يخلص بقى. ولذلك أقول لك إيه، يحب أن يقسمها ثلاثة أثلاث. صلى على رسول الله. بس في حاجة بقى، لا يجوز للمضحي اللي بيضحي أن يبيع منها شيئا. مش خدت 100 كيلو تحطهم في الفريزر تروح تتاجر فيهم، اوعى لو بعت منها حاجة ما ينفعش، ما ينفعش تبيع، حتى الجلد ما تبيعوش، حتى القرون ما تبيعهاش، العظم ما تبيعوش، إياك أن تبيع منها شيء ولا تعطي للجزار منها شيء على سبيل الأجرة. لأن في واحد يجيب جزار يذبح له يقوم يقول له خد 5 كيلو الأجرة بتاعتك، لا لا اوعى تدي، خد بالك من الكلام اللي اقوله ده، اوعى تدي للجزار من الأضحية شيء، انما ممكن تدي له على سبيل الهدية بعد ما تحاسبه على ذبحه. بمعنى انا جبت جزار يذبح لي الجاموسة بتاعتي، امرح خابطني امرح قايل لحد 500 جنيه الذبح بتاعه، 500 جنيه قلت له اتفضل بعد الذبح والتشفية والتقسيم اتفضل 500 جنيه بتاعتك كده خد حقه صح. انا بقى قمت جايب كيلو لحمة او 2 كيلو او 3 كيلو قلت له دول هدية، يبقى الكيل لحمة اللي انا بديها له دي بديها له على سبيل الهدية يتنفع، ما هي لهاش علاقة بالايه بالاجرة، ما لهاش علاقة بالايه بالاجرة، انما هتدي له على سبيل الاجرة، لا دي اللي فيه مشكلة، دي اللي فيه مشكلة. يبقى النبي نهى، اسمع الحديث زي سيدي في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابو سعيد الخدري، ولا تبيعوا لحوم الهج اللي بتعملوا في الحج ولا الاضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، ما تبيعش فيها شيء. حديث بقى عند مسلم من حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم البدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا، يعني ما يعطيش للجزار منها من الجزار من الأضحية شيئا على سبيل الأجرة، إنما على سبيل الهدية ينفع. وفي لفظ مسلم نحن نعطيه من عندنا. طبعا يجوز الانتفاع بجلد الأضحية بأي صورة، البيع لا، يجوز نقل الأضحية لبلد تانية، يجوز إنك تذبح في كفر العرب وتروح توزعها في بلد تانية فيها فقر أو إلى آخره. لحديث جابر كما عند البخاري قال كنا لا نأكل من لحوم البدنة فوق ثلاثة أيام بمنى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا، يعني كنا بناخدها معنا كده في السفر وبنتنقل بها. وده طبعا كان في لحوم الهدي، ويجوز أيضا منه في لحم الأضحية إذا دعت المصلحة لذلك. يجوز للفقير، ركز معي، يجوز للفقير التصرف في اللحم الذي أخذ أو الجلد له بالبيع. خد بالك أنا صاحب الأضحية ما بيعش منها شيء، بس رحت للفقير اديته، فالفقير خد مني وخد من غيري بقى عنده، فراح باع، الفقير يبيع براحته لأن بقت حاجة ملكه وحر فيها، يأكلها يهديها يبيعها، إنما أنا اللي ذابح لا ما بيعش، أنا اللي ذابح ما بيعش. ماشي. أيضا خد بالك من المعلومة اللي جاية دي، من أراد أن يضحي، اللي عايز يضحي حينما يدخل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره. لحديث أم سلمة عند مسلم اللي احنا ذكرنا الآن، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره ولا بشره شيئا، أول ما تدخل عشر ذي الحجة ما تقصش ضوافرك، أما لو صمت ساعة ما تذبح الأضحية بتاعتك أول ما تذبح والدم ينزل قبل حتى ما تشفى سيدي، روح احلق بقى، روح قص ضوافرك ما فيش مشكلة. طب النهي للكراهة ولا للتحريم؟ النهي بعض العلماء قالوا للكراهة، يعني لو عملته انت عملت شيء مكروه، وبعض العلماء قالوا للتحريم عملت شيء محرم، وده اللي رجحه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. طيب لو واحد قص ضوافره ولا حلق شعره ما يضحش؟ لا ضحي، طالما انت في نيتك انك تضحي ضحي، بس استغفر ربنا من ايه؟ من ان انت اخذت من شعرك او ظفرك، وده ما يأثرش على صحة الأضحية، ما يأثرش على اجزاء الأضحية. صليت على رسول الله. طيب انا دلوقتي هضحي وانا عارف ان النبي نهاني ان انا ما اخدش حاجة من ضوافري ولا من شعري، وانا اضحي عني وعن زوجتي وعن اهل بيتي، هل كل البيت ما يقصش الضوافر وما يحلقش الشعر ولا انا بس؟ انا بس، انما اولادي يحلقوا عادي، اهل بيتي يعملوا اللي هم عايزينه، انا بس اللي يضحي هو اللي ما ياخدش من شعره لا شعور خارجه ولا شعور داخله ولا ياخذ من الاظافر. صليت على رسول الله. من عجز عن الاضحيه، الفقير اللي ما ضحاش مش قادر يضحي، ابشره بان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه، لان النبي لما ضحى قال كما عند الحاكم، قال اللهم هذه عني وعمن لم يضحي من امتي. ايضا الاضحيه مشروعه يا جماعه للاحياء وليست للاموات. فواحد يجي يصبح الاضحيه يقول لك انا بسبح عني وعن مراتي اللي ماتت وابني اللي مات وابويا اللي مات، لا، الاضحيه مشروعه للاحياء. ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى عن خديجه زوجته التي ماتت او اولاده الذين ماتوا او عمه وحمزه الذي مات، لم يرد، فان هذا لم يحدث. فالأضحية مشروعة للأحياء. أنت هتضحي ضحى عن نفسك وعن أهل بيتك. وخد بالك، واحد يقول لي يا عم الشيخ أنا عندي الخروف هيجيب 3-4 آلاف جنيه، هجيب 4 آلاف جنيه وراح أتصدق بهم أحسن. هقول لك لا، ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمانها، لأن المرغوب في هذا اليوم هو إراقة الدماء. الذبح أعظم عمل يعمل به يوم الأضحى أن تذبح الأضاحي. ما تقرب ابن آدم في هذا اليوم إلى الله عز وجل بعمل مثل ذبح الأضاحي. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام وفقه الأضحية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل. أحد له سؤال؟ حد عايز يسأل في حاجة في الأضحية؟ فضل. عايز صوت عالي بس. ماله؟ لا غلط. النبي قال لا تبعوها. انت ممكن الجلد، انت هتلاقي عندك مشروع خيري بيلف عليك ياخد الجلد، انت تدهوله هو يبيعه بقى، انت بتتصدق بيه. نعم، يعني انت تبيع الجلد، يعني انت اللي مضحي. لا، لا يجوز بيع الجلد، لا يجوز. النبي قال لا تبيعه. احد اخر له سؤال؟ ايه؟ لا، ما النبي قال لا تعطي في جزارتها شيئا، ما تدلوش اي حاجه منها على سبيل الاجره. لا، هو يديله فلوسه الاجره بتاعته، وبعد كده يديله على سبيل الهديه بقى، يديله الجلد، يديله العظم، يديله الكرشه، يديله اللي يدهله بقى. بس على سبيل الهديه مش على سبيل الاجره. نعم، هو الذبح ب 500 جنيه دلوقتي، 600 جنيه، اجرتك كام؟ 500. اتفضل، خد اجرته اهو. طيب والله انا عايز ادي لك الجلد ده هديه، ماشي. عايز ادي لك 2 كيلو هديه، ماشي. عايز ادي لك الكبده هديه، مفيش مشكله، لكن الاجره لا. او اقول مثلا الاجره 500 هديك 250 وهكمل لك ال 250 لحمه، برضه ما ينفعش، ما ينفعش. صليت على رسول الله. احد له سؤال اخر؟ أقول قولي هذا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة في الله أعيش مع حضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك بأمر الله تبارك وتعالى مع خطبة بعنوان إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق انطلاقا من هذا الحديث النبوي المبارك الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق حصر النبي صلى الله عليه وسلم المهمة التي من أجلها ابتعثه الله تبارك وتعالى في أن يتمم مكارم الأخلاق بين الناس فمكارم الأخلاق يا عباد الله من أعظم الأعمال التي أمر بها الله وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على الأمة الإسلامية كلها أن تتحلى بجميع مكارم الأخلاق التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تتحلى بالكرم والجود والصبر والحلم والحياء والشجاعة والتواضع والقرم والإيثار يجب على الأمة أن تتحلى بجميع محاسن الأخلاق لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الناظر فيها الآن لوجد أن أعظم أزمة تمر بها أمة الإسلام الآن هي أزمة في الأخلاق نعم هناك أزمة حقيقية في أخلاق المسلمين إلا من رحم ربي تبارك وتعالى انتشر الآن الفساد انتشر الآن قطيعة الرحم وانتشرت الخيانة وانتشر سوء الجوار وانتشر الآن الغضب وانتشر الآن سفك الدماء وانتشر الآن قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين بل انتشر السب والقذف بل انتشر سب الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله في مجتمعات المسلمين أما أنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أتباع أمة ولإلى أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إلى مكارم الأخلاق النبي حصر المهمة التي من أجلها ابتعثه الله في أن يتمم صالح الأخلاق بين المسلمين فيجب على المسلم أن يكون حسن الخلق وأن يكون كريم الأخلاق حتى يكون بذلك قد امتثل أمر ربه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم العلماء عرفوا الخلق فقالوا هو سجية الإنسان وطبعه الخلق سجية الإنسان وطبعه وقيل هو الصورة الباطنة للإنسان لأن الإنسان يتكون من صورتين صورة ظاهرة وهي شكله وخلقته وصورة باطنة وهي أخلاقه وطبائعه وسجيته فالأخلاق هي طبيعة الإنسان وسجية الإنسان والإنسان مأمور بأن يكون حسن الخلق مع الله ومع الناس وانتبه إلى هذا التأصيل لأن كثيرا من الناس إذا سمعنا نتحدث عن حسن الخلق عن حسن الخلق يظن أننا نتحدث عن حسن الخلق مع الناس فقط إنما حسن الخلق يكون مع الله ومع الناس أورد الترمذي وصححه الألباني من حديث معاذ وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال أهل العلم: هذا الحديث يرشد المسلم الذي هو أنت يا عبد الله أن يكون حسن الخلق مع الله بتقوى الله، وأن يكون حسن الخلق مع الناس. والعلماء قالوا: حسن الخلق مع الله يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول، حتى تكون حسن الخلق مع الله، الأمر الأول أن تتلقى الأخبار عن الله بالتصديق، تصدق كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله يبلغ عن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، يكون الإنسان حسن الخلق مع الله أن يتلقى أوامر الله بالتنفيذ والتطبيق، كل ما أمر الله تفعله وتمتثله وتنفذه. الأمر الثالث من صور حسن الخلق مع الله أن تتلقى أقدار الله بالصبر والرضا. هذه صور حسن الخلق مع الله. أما صور حسن الخلق مع الناس، قال أهل العلم أيضا يكون بثلاثة أمور: ببذل المعروف للناس، وكف الأذى عن الناس، وطلاقة الوجه. عرف حسن الخلق الإمامان الحسن البصري وعبد الله بن المبارك فقال: حسن الخلق هو بذل الندى، يعني بذل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحتد. ينبغي على المسلم الذي هو أنت يا عبد الله أن تتحلى بحسن الخلق مع الله، تؤمن بما شاء عن الله، وتفعل ما أمر به الله، وترضى بما قسم الله، وتكون حسن الخلق مع الناس ببذل المعروف، تساعد الناس، تصبر على أذى الناس، تحسن إلى الناس، تكون كريما مع الناس، تكون جوادا مع الناس، تبذل المعروف مع الناس بالإيثار، تبذل المعروف مع الناس بالشجاعة والكرم والجود والحياء والتواضع. وأيضا تكون حسن الخلق مع الناس أن تكف أذاك عن الناس، لا تضرب الناس، لا تتطاول على الناس بلسانك، لا تسب الناس، لا تؤذي الناس بجاهك أو منصبك إذا كنت صاحب منصب. عبد الله، كن حسن الخلق، أحسن إلى الناس، وكن حسن الخلق بطلاقة الوجه، قابل المسلمين بوجه طلق، أسنانك ليست عورة، ابتسم في وجه الناس. هل تعلم أن ابتسامتك في وجه المسلمين صدقة تؤجر عليها، تثاب عليها؟ الآن بعد صلاة الجمعة وأنت تسلم على المسلمين، إذا مددت يدك إلى مسلم لتسلم عليه بعد الانصراف من الصلاة وابتسمت في وجهه، تأخذ أجر هذه الابتسامة. عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق. ابتسم في وجه المسلمين، فهذه من صور حسن الخلق مع الناس، أحسن إلى الناس، فهذه الصفة تشبه صفات الخالق. سئل أحد الحكماء: أي صفات الخلق أشبه بصفات الخالق؟ قال: الإحسان إلى الناس. الذي يحسن إلى الناس فيه صفة تشبه صفات الملك جل جلاله، لأن الله تعالى يحسن إلى خلقه، يحسن إلى خلقه. فأحسن إلى الناس بشتى جميع أنواع المعروف، فهذه صور حسن الخلق. عبد الله، إذا امتثلت أمر ربك وامتثلت أمر نبيك صلى الله عليه وسلم وكنت حسن الخلق مع الله ومع الناس، تنال فضائل وثمرات حسن الخلق. حينما تكون حسن الخلق يترتب على هذا العمل الصالح. نعم، حسن الخلق عمل صالح، كالصلاة والصيام عبادة إلى الله. عرفنا العبادة قبل ذلك كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تشمل حسن الخلق، فحسن الخلق من العبادات، من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد ويترتب عليها فضائل في الدنيا والآخرة، ثمرات أجر. أنت إذا عملت عملا تنتظر أجره، أنت إذا كنت حسن الخلق امتثالا لأمر الله بهذا العمل تنال فضائل حسن الخلق. أول فضل من فضائل حسن الخلق أنك تدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اسمع الدليل عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سئل رسول الله، واحد بيسأل النبي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء، أكثر عمل يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا ممن حسنت أخلاقهم يا رب العالمين. أكثر عمل يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. علق ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد على هذا الحديث فقال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله هي معاملة العبد مع ربه، فإذا اتقى العبد ربه جلبت عليه محبة الله، وحسن الخلق معاملة العبد مع الناس، فإذا حسن العبد أخلاقه مع الناس جلبت عليه محبة الناس. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. الفم والفرج، انتبه أيها الحبيب، انتبه أيها اللبيب، أكثر شيء يدخل الناس النار الفم والفرج. بل إذا دخل العبد الجنة بحسن خلقه لا يدخل أي منزلة، بل ينال أعلى المنازل في الجنة. فالجنة درجات، الجنة درجات بين الدرجة والدرجة، كما بين السماء والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا على العبد في درجات الجنة على في النعيم والسعادة، ولذلك أمرنا النبي فقال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى منازل الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، حديث جميل يحل بعض المشاكل الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، مكان في الجنة، حول الجنة. ومعنى كلمة أنا زعيم يعني أنا ضامن، النبي يضمن لك صلى الله عليه وسلم. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. معنى الكلام ده إيه؟ المراء الجدال. دخلت في جدال مع واحد وأنت على حق لكنه يعاند، لكنه يجادل، إذا تركت الجدال معه وأنت على حق، تركت الجدال لله، النبي يضمن لك بيتا في الجنة. ولذلك قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا. ما تجادلش، ما تكترش في الكلام، اسمع الحديث. وأنا زعيم بيت في وسط الجنة. في وسط الجنة لمن يا رسول الله؟ لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الذين يقولون النكت، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. اسمع باقي الحديث: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. فإذا حسنت خلقك تدخل الجنة. فإذا حسنت خلقك يا عبد الله تدخل الجنة، بل أعلى درجات الجنة، بل حسن الخلق من ثمراته ومن فضائله يوم القيامة أنه يثقل ميزانك بالحسنات. وأنتم تعلمون أن من مشاهد يوم القيامة الميزان، والميزان له كفتان، كما قال صاحب لمعة الاعتقاد له كفتان ولسان، كفة يزن الله تعالى فيها حسناتك، وكفة يزن الله تعالى فيها سيئاتك. فإذا رجحت الحسنات دخلت الجنة، وإذا رجحت السيئات والعياذ بالله دخلت النار إن لم يعفو عنك العزيز الغفار. اسمع إلى ربك تعالى إذ يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اللي يثقل ميزانه بالأعمال الصالحة والحسنات. وأما من خفت موازينه، خفت بالحسنات وثقلت بالسيئات، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. هتقف قدام الميزان، ستقف أمام الميزان، ويزن الله تبارك وتعالى في كفة أعمالك الصالحة وحسناتك، وفي كفة أخرى سيئاتك وأعمالك السيئة. أظن أن كلنا نريد أن يثقل الله عز وجل لنا كفة الحسنات والأعمال الصالحة حتى ندخل الجنة. هل تعلم يا من توحد الله بأن أعظم عمل يثقل لك الميزان يوم القيامة بالحسنات حسن الخلق، والذي قال ذلك الصادق صلى الله عليه وسلم. الحديث عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. الأمة تحتاج إلى عودة إلى مكارم الأخلاق. الأمة تمر بأزمة في الأخلاق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. اسمع باقي الحديث، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. الله يكره الفاحش. من الفاحش؟ اللي بيشتم الناس، اللي لسانه شغال سب وشتم وقصف. البذيء ينال مقت الله، ينال بغض الله بسبب فحشه وبذاءته. انتبهوا يا أمة محمد، الأمة تحتاج إلى الأخلاق الكريمة الآن. أيضا من فضائل حسن الخلق أن العبد يبلغ في الجنة درجة عالية بحسن خلقه. هذه الدرجة يبلغها الصائم لطوال العام الذي يكثر من الصيام نوافل، والقائم الذي يصلي قيام الليل كثيرة. عند أبي داود وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم في الجنة. بحسن الخلق يعني قد يكون مسلما، هذا الرجل يكتفي بالفرائض، ما بيعملش غير الفرائض، يحافظ على صلوات الخمس وصيام رمضان، ويؤدي زكاة ماله، ويحج إذا استطاع، يعني يكتفي بالفرائض، لكنه حسن الخلق ومقصر في النوافل. وأعظم النوافل الصدقة والصيام وقيام الليل. قد يكون مقصر في النوافل لكنه حسن الخلق، فيبلغ يوم القيامة درجة عالية في الجنة بحسن خلقه. هذه الدرجة لا يبلغها إلا الصائم القائم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق. لو عندك مشكلة في الأخلاق اعرف أن إيمانك لسه ما اكتملش. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق، وخيركم خيركم لنسائهم. استوصوا بالنساء خيرا، كن خير الناس عند الله بأن تكون خيرا مع زوجتك، أحسن معاملة زوجتك، عاشر زوجتك بالمعروف، لا تسب زوجتك، لا تسيء إلى زوجتك، أكرم زوجتك كما أمر القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسمع زوجتك كلاما يغضبها أو كلاما يؤذيها، عليك أن تعاشرها بالمعروف كما قال ربنا تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي استوصوا بالنساء خيرا، لأن كثيرا من الناس يتأسد على زوجته، يسب زوجته ويضرب زوجته وينال منها ويطردها من البيت، هذه مخالفة لأمر النبي محمد وظلم للزوجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرج علينا حق المرأة فهي ضعيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، الذي يظلم اليتيم والذي يظلم المرأة زوجته الذي يكون خصمه يوم القيامة هو النبي محمد. ومن منا يتحمل خصومة النبي يوم القيامة؟ كلنا نذهب وراءه من أجل أن يشفع لنا. فأحسن إلى الزوجة، قال رسول الله وخيركم خيركم لنسائهم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخيركم خيركم لنسائهم. البر هو حسن الخلق، عند مسلم من حديث النواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كل هذه فضائل مكارم الأخلاق. وعند البخاري في الأدب المفرد وصحح الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام أحاسنكم أخلاق، خير الناس في الإسلام هم من من الله عليهم بمكارم الأخلاق. كن مؤدبة، كن محترمة، احترم الكبير، ارحم الصغير، احترم العلماء، تفسح للمسلمين في المجالس، ابتسم في وجوه المسلمين، تحدث بالكلمة الطيبة مع المسلمين، ساعد الفقراء والضعفاء واليتيمة واليتامى والأرامل بالمال إذا كنت من أهل المال، ساعد أهل الحاجة، كن حسن الخلق بالأدب بالاحترام بالتوقير، كن حسن الخلق بالمعاملة الطيبة مع جميع خلق الله. يا أخي الله تعالى قال وقولوا للناس حسنا، قال ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة ويدخل فيها الكافر، حتى الكافر كله حسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا أمر ربنا. كن حسن الخلق يا عبد الله، خياركم في الإسلام أحاسنكم أخلاق، بل حسن الخلق أعظم شيء وخير شيء أعطاه الله تبارك وتعالى لعبده، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وصحيح الألباني من حديث أسامة بن شريك سئل رسول الله عن خير ما أعطي المؤمن قال حسن الخلق. حسن الخلق، كل هذه فضائل حسن الخلق، بل حسن الخلق يوم القيامة وأنت في عرصات القيامة تبحث عن الشفيع، تبحث عن الحميم والصديق، تبحث عن حسنة من أقرب الناس، تبحث عن الشفاعة، تبحث عن النجاة من قربات يوم القيامة ومن ظلمات يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة، بحسن خلقك تكون في أمان. هل هناك يوم القيامة أمان أعظم من مجلس رسول الله؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث جابر، اسمع ما أحوج الأمة الآن، ما أحوج الأمة الآن إلى هذا الحديث من حديث جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي، تنال محبة النبي، وأقرب قم مني مجلسا يوم القيامة. عايز يبقى أنت هتبقى فين يوم القيامة هو؟ هتبقى قريب من مجلس النبي ولا بعيد عن مجلس النبي؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا الله، أحاسنكم أخلاقا. اسمع باقي الحديث. وإن من أبغضكم إلي، بكره النبي، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قيل أو قالوا يا رسول الله، عرفنا الثرثار والمتشدق، من المتفيقهون؟ قال المتكبرون. والثرثار كثير الكلام، كثير الكلام، بعيد عن مجلس النبي محمد، يبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم كتير. ومن المتشدق؟ الذي يتطاول على الناس بالكلام، هعمل فيك واسوي فيك واضربك يا ابن كذا ويا ابن كذا واعمل فيك كذا، ده المتشدق. إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون، المتكبرون، الذي يتكبر على خلق الله، الذي يتكبر على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من كبر. كل هذه فضائل حسن الخلق في الآخرة وفي الدنيا، وأيضا من فضائل مكارم الأخلاق وحسن الخلق في الدنيا، في الدنيا طول العمر والبركة في الدار. كلنا الآن نشتكي من البركة في المال، نشتكي من البركة في المرتب، نشتكي من البركة في صحة الأولاد، كل أسبوع ولا أسبوعين بطفل عند الطبيب، نشتكي من قلة البركة. هل تعلم أن حسن الخلق سبب في البركة في الدار وعمارة الديار وسبب في طول الأعمار؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الجامع لشيخ الألباني، يعني صحيح الشيخ الألباني، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم، يا من تقطع أرحمك انتبه، صلة الرحم وحسن الخلق أو حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. عايز ربنا يطول عمرك ويبارك في عمرك ويبارك لك في دارك في بيتك. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، بأمر الله رب العالمين وأختم الخطبة عن فضائل حسن الخلق بأن حسن الخلق يجعلك من المتقين ومن المحسنين، وبه تنال محبة الله رب العالمين. اسمع إلى ربك إذ يقول في ثلاث آيات من سورة آل عمران، قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبدأ ربنا تبارك وتعالى يصف المتقين الذين أعد الله عز وجل لهم المغفرة والجنة التي عرضها السماوات والأرض، فقال في صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ، هذه من صور حسن الخلق، والعافين عن الناس، الذي يعفو عمن أزاه، والله يحب المحسنين. فهذه صفة من صفة الإحسان، أن تعفو عن الناس، أن تتصدق على الفقراء في السراء والضراء، أن تقزم غيظك عن المسلمين. فإذا فعلت ذلك يا من توحد الله رب العالمين، اعلم بأنك من المتقين الذين أعد الله عز وجل لهم جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا، وأعد الأمة إلى الأخلاق عودا حميدا. اللهم حسن أخلاقنا، وطهر قلوبنا، وطهر ألسنتنا، وألف بين قلوبنا، وحببنا في بعضنا، واطرد يا ربنا الشياطين من بيننا. اللهم اجمع شمل أمة محمد على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، ورب أولادنا. اللهم انصر إسلامنا، وعليك بكل من ظلمنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وكل أعمالنا يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا من المقبولين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم ثبت الطائعين، واهد الضالين يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من هذا المسجد في هذه اللحظات إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور. برحمتك يا عزيز يا غفور، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة.